بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية، جمع تأليف الشيخ سعد بن شايب الحضيري، يقرأ عليكم عمرو الوساطي. المجلس العاشر، قاعدة السلف في الأسماء والصفات. قال الشيخ الإسلام تيمية: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. وإنما يؤمنون بما وصف به نفسه، لأنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه صراط مستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الشرح. يقول شيخ ابن باز: قول الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات هو إثبات ما جاء في القرآن العظيم والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بجلال الله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، عملا بقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المماثلة وأثبت السمع والبصر، فدل ذلك على أن مراده سمع وبصر لا يماثلان أسماع الخلق وأبصارهم. انتهى. قوله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم: أهل الشيخ يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه وصفاته، ويثبتون ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات كالسميع والبصير. وفي هذه الآية الرد على الطائفتين أهل التعطيل وأهل التشبيه، فقوله ليس كمثله شيء رد على أهل التشبيه، وقوله وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل. وفي هذه الآية بيان طريقة الكتاب والسنة في الأسماء والصفات، وأن طريقتهما في النفي الإجمال وفي الإثبات التفصيل، فإن الكتاب والسنة جاء بنفي مجمل وإثبات مفصل، وهي طريقة أهل السنة والجماعة. والكلام في باب الأسماء والصفات دائر بين النفي والإثبات، بخلاف طريقة الجهمية وأضرابهم، فإنهم أثبتوا إثباتا مجملا ونفوا نفيا مفصلا، فخالفوا الكتاب والسنة وأهل السنة والجماعة في التأصيل والتفصيل، زعما منهم أنه تنزيه لله. والكاف في ليس كمثله شيء فيها كلام كثير وليست زائدة، بل جاءت إحداهما مؤكدة للأخرى لمزيد تأكيد عدم المماثلة. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: قوله ليس كمثله شيء، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل. وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، كما في قول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. انتهى. طريقة السلف في النفي والإثبات. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا ريب أن أهل السنة والجماعة والحديث من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم متفقون على تنزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق، وعلى ذنب المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه، ومتفقون على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات. قال تعالى: ليس كمثله شيء، فهذا رد على الممثلة وهو السميع البصير، رد على المعطلة. أصول السلف في نصوص الصفات. فقولهم في الصفات مبني على أصلين، أحدهما أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقة كالسنة والنوم والعجز والجهل وغير ذلك، والثاني أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما له من الصفات، فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات. ولكن نفاة الصفات يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات مشبها، بل المعطلة المحضة الباطنية نفاة الأسماء يسمون من سمى الله بأسمائه الحسنى مشبها، فيقولون إذا قلنا حي عليم فقد شبهناه بغيره من الأحياء العالمين، وكذلك إذا قلنا هو سميع بصير فقد شبهناه بالإنسان السميع البصير، وإذا قلنا هو رؤوف رحيم فقد شبهناه بالنبي الرؤوف الرحيم إلى آخره. طريق الكتب الإلهية في النفي والإثبات في الصفات. قال المصنف رحمه الله: الكتب الإلهية قد جاءت بإثبات صفات الكمال على وجه التفصيل مع تنزيهه عن أن يكون له فيها مثيل، بل يثبتون له الأسماء والصفات وينفون عنه مماثلة المخلوقات، ويأتون بإثبات مفصل ونفي مجمل، فيثبتون أن الله حي عليم قدير سميع بصير غفور رحيم ودود إلى غير ذلك من الصفات، ويثبتون مع ذلك أنه لا ند له ولا مثل له ولا كفؤ له ولا سمي له. ويقول تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل، وفي قوله وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل. ولهذا قيل: الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. انتهى. طريقة القرآن أفضل الطرق لتحصيل المطالب الإلهية. وقال أيضا سائر المطالب الإلهية: من عرف ما قاله النظار فيها من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم وما جاء به القرآن في ذلك، تبين له من فضل طريقة القرآن وسلامتها عن التناقض والفساد ما لا يقدر قدره إلا رب العباد. الصفات نوعان: ثبوتية وسلبية. ومعلوم أن الصفات نوعان: إثبات ونفي، فصفات الإثبات كالحياة والعلم والقدرة، والنفي تنزيه الرب تعالى عن الشركاء والأولاد وسائر النقائص. وطريقة القرآن في ذلك إثبات صفات الكمال لله تعالى على وجه التفصيل مع تنزيهه عن التمثيل. التنزيه نوعان، والتنزيه يجمعه نوعان: أحدهما أنه منزه عن النقائص مطلقة، ونفس ثبوت الكمال له ينافي النقص. الثاني أنه منزه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء، وهذا إبطال للتمثيل، ف ثم قال وهو السميع البصير، وهذا إبطال للتعطيل. الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل. والرسل صلوات الله عليهم وسلامه جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا أن الله سبحانه حي عليم قدير سميع بصير رؤوف رحيم إلى سائر ما ذكره الرب من أسمائه وصفاته. وفي النفي ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ونحو ذلك. التنزيه المحمود. والنفي إنما يدل على عدم المنفي، والعدم المحض ليس بشيء أصلا فضلا أن يكون كمالا، وإنما يكون كمالا إذا استلزم أمرا وجوديا، فلهذا لم يصف الرب تعالى نفسه بشيء من النفي إلا إذا تضمن ثبوتا، كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فقوله لا تأخذه سنة ولا نوم يتضمن كمال حياته وقيوميته، فإن النوم أخو الموت، ومن تأخذه السنة والنوم لا يكون قيوما قائما بنفسه مقيما لغيره، فإن السنة والنوم يناقض ذلك، إلى آخره. الفرق بين التوافق في المسميات وبين التماثل. قال المصنف رحمه الله والله سبحانه ليس له كفؤ ولا مثيل ولا سمي، وليس مطلق الموافقة في بعض الأسماء والصفات الموجبة نوعا من المشابهة تكون مقتضية للتماثل والتكافؤ، بل ذلك لازم لكل موجودين، فإنهما لا بد أن يتفقا في بعض الأسماء والصفات ويشتبها من هذا الوجه، فمن نفى ما لا بد منه كان معطلا، ومن جعل شيئا من صفات الله مماثلا لشيء من صفات المخلوقين كان ممثلا، والحق هو نفي التمثيل ونفي التعطيل، فلا بد من إثبات صفات الكمال المستلزمة نفي التعطيل، ولا بد من إثبات اختصاصه بما له على وجه ينفي التمثيل. الفرق بين التمثيل والتشبيه. ولكن طائفة من الناس يجعلون التمثيل والتشبيه واحدا، ويقولون يمتنع أن يكون الشيء يشبه غيره من وجه ويخالفه من وجه، بل عندهم كل مختلفين كالسواد والبياض فإنهما لم يشتبها من وجه، وكل مشتبهين كالأجسام عندهم يقولون بتماثلها، فإنها مماثلة عندهم من كل وجه لا اختلاف بينهما إلا في أمور عارضة لها. وهؤلاء يقولون كل من أثبت ما يستلزم التجسيم في اصطلاحهم فهو مشبه ممثل، وهذه طريقة كثير من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى في المعتمد وغيره. وأما جمهور الناس فيقولون إن الشيء قد يشبه غيره من وجه دون وجه، وهذا القول هو المنقول عن السلف والأئمة كالإمام أحمد وغيره، ولهذا ينكر هؤلاء على من ينفي مشابهة الموجود للموجود من كل وجه، ويقولون ما من موجودين إلا وأحدهما يشبه الآخر من بعض الوجوه. الصفات باعتبار الكمال والنقص نوعان. فالصفات نوعان، أحدهما صفات نقص فهذه يجب تنزيهه جل جلاله عنها مطلقة كالموت والعجز والجهل، والثاني صفات كمال فهذه يمتنع أن يماثله فيها شيئا. الصفات الخاصة بالمخلوق ينزه الرب عنها ولو كانت في المخلوق كمالا، كذلك ما كان مختصا بالمخلوق فإنه يمتنع اتصاف الرب به، فلا يوصف الرب بشيء من النقائص ولا بشيء من خصائص المخلوق، وكل ما كان من خصائص المخلوق فلا بد فيه من نقص. وأما صفات الكمال الثابتة له فيمتنع أن يماثله فيها شيء من الأشياء، وبهذا جاءت الكتب الإلهية، فإن الله تعالى وصف نفسه فيها بصفات الكمال على وجه التفصيل، فأخبر أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه عزيز حكيم الغفور الودود سميع بصير، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. وأخبر أنه ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: هل تعلم له سميا؟ فأثبت لنفسه ما يستحقه من الكمال بإثبات الأسماء والصفات، ونفى عنه مماثلته المخلوقات. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله سبحانه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، يثبتون له الأسماء والصفات وينفون عنه مماثلة المخلوقات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل، وقوله وهو السميع البصير ردا على أهل التعطيل. وهؤلاء نفاة الأسماء من هؤلاء الغالية من الجهمية الباطنية والفلاسفة، وإنما استطالوا على المعتزلة بنفي الصفات، وأخذوا لفظ التشبيه بالاشتراك والإجمال، كما أن المعتزلة فعلت كذلك بأهل السنة والجماعة مثبتة الصفات. فلما جعلوا إثبات الصفات من التشبيه الباطل، ألزمهم أولئك بطرد قولهم، فألزموهم نفي الأسماء الحسنى، والأمر بالعكس، فإن إثبات الأسماء حق وهو يستلزم إثبات الصفات، إلى آخره. براءة أهل السنة من طريقي التعطيل والتحريف. قوله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: حاشا وكلا، بل هذه طريقة الجهمية والأشاعرة، بل أهل السنة يقرون الكلم على معانيه وما أريد به. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: وقوله فلا ينفون عنه إلى آخره تفريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. والمواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فهم لا يعدلون به عنها. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومتى جنب المؤمن طريق التحريف والتعطيل وطريق التمثيل سلك سواء السبيل، فإنه قد علم بالكتاب والسنة والإجماع ما يعلم بالعقل أيضا، أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا يجوز أن يوصف بشيء من خصائص المخلوقين، لأنه متصف بغاية الكمال، منزه عن جميع النقائص، فإنه سبحانه غني عما سواه، وكل ما سواه مفتقر إليه. ومن زعم أن القرآن دل على ذلك فقد كذب على القرآن، ليس في كلام الله سبحانه ما يوجب وصفه بذلك، بل قد يؤتى الإنسان من سوء فهمه فيفهم من كلام الله ورسوله معاني يجب تنزيه الله سبحانه عنها. ولكن حال المبطل مع كلام الله ورسوله كما قيل: وكم من عائب قولا صحيحا، وآفته من الفهم السقيم. ويجب على أهل العلم أن يبينوا نفي ما يظنه الجهال من النقص في صفات الله تعالى، وأن يبينوا صون كلام الله ورسوله عن الدلالة على شيء من ذلك، وأن القرآن بيان وهدى وشفاء، وإن ضل به من ضل فإنه من جهة تفريطه، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. براءة أهل السنة من الإلحاد. قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، يقول الشيخ أهل الشيخ: الإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه تسمية موضع الميت في القبر لحدا لميله عن وسطه، وفي الشرع هو الميل والخروج عن الحق فيها إلى الجور. وقد ذم الله تعالى من ألحد في أسمائه وآياته، فقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فمن عطل فقد ألحد، ومن مثل فقد ألحد، ولا يسلم من الإلحاد إلا من آمن بها كما جاءت من غير تمثيل. وكذلك الآيات، من حملها ما لا تطيق فقد ألحد، ومن نقصها فقد ألحد، وأهل التعطيل والتشبيه كلهم من أهل الإلحاد، انتهى. ويقول الشيخ العثيمين: الإلحاد لغة الميل، واصطلاحا الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، ويكون في أسماء الله لقوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ويكون في آيات الله لقوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، انتهى. يقول الشيخ ابن مانع: الإلحاد إما يكون بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، وإما بجعلها اسما لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد، انتهى. أنواع الإلحاد في الأسماء الإلهية. يقول الشيخ العثيمين: وأنواع الإلحاد في أسماء الله أربعة: واحد، أن ينكر شيئا منها أو مما تضمنته من الصفات كما فعل الجهمية. اثنان، أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه كما سماه النصارى أبا. ثلاثة، أن يعتقد دلالتها على مشابهة الله لخلقه كما فعل المشبهة. أربعة، أن يشتق منها أسماء للأصنام كاشتقاق المشركين العزى من العزيز. أنواع الإلحاد في آيات الله. الإلحاد في آيات الله نوعان: واحد، الإلحاد في الآيات الكونية التي هي المخلوقات، وهو إنكار انفراد الله بها بأن يعتقد أن أحدا انفرد بها أو ببعضها دونه، وأن معه مشاركا في الخلق أو معينا. اثنان، الإلحاد في الآيات الشرعية التي هي الوحي النازل على الأنبياء، وهو تحريفها أو تكذيبها أو مخالفتها، انتهى. يقول الشيخ الهراز: قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، عن الحق الثابت لها مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لا حادا، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين أي المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. فالإلحاد فيها: واحد، إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية. اثنان، وإما بجحد معانيها وتعطيلها. ثلاثة، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة. أربعة، وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد، انتهى. أنواع الإلحاد في الأسماء الإلهية. قال علامة ابن القيم: إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع: أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية، والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها

فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل، انتهى. وقال أيضا قول القرامطة الباطنية ونحوهم نفاة أسماء الله تعالى الذين يقولون لا يقال حي ولا عالم ولا قادر، وهذا كله من الإلحاد في أسماء الله وآياته. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وإذا كان من الإلحاد انكار اسم الرحمن، كما قال تعالى وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، إلى غير ذلك. فإذا كان اسمه الرحمن قد أنزل فيه ما أنزل، فكيف إنكار سائر الأسماء؟ ومعلوم أن اللفظ إذا كان علما محضا لم ينكره أحد، ولو كانت أعلاما لم يفرق بين الرحمن والعليم والقدير، انتهى. اختلاف طرائق المسلمين في إثبات الأسماء لله تعالى. قال المصنف شيخ الإسلام إن المسلمين في أسماء الله تعالى على طريقتين، فكثير منهم يقولون إن أسماءه سمعية شرعية فلا يسمى إلا بالأسماء التي جاءت بها الشريعة، فإن هذه عبادة والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع. ومنهم من يقول ما صح معناه في اللغة وكان معناه ثابتا له لم يحرم تسميته به، فإن الشارع لم يحرم علينا ذلك فيكون عفوا. والصواب القول الثالث، وهو أن يفرق بين أن يدعى بالأسماء أو يخبر بها عنه، فإذا دعي لم يدعى إلا بالأسماء الحسنى، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأما الإخبار عنه فهو بحسب الحاجة، فإذا احتيج في تفهيم الغير المراد إلى أن يترجم أسماءه بغير العربية أو يعبر عنه باسم له معنى صحيح لم يكن ذلك محرما، انتهى. قوله ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. يقول الشيخ ابن مانع لأن الصفة تابعة للموصوف، فكما أن الموصوف سبحانه لا تعلم كيفية ذاته، فكذلك لا تعلم كيفية صفاته مع أنها ثابتة في نفس الأمر، انتهى. ويقول الشيخ أهل الشيخ ولا يكيفون صفاته فلا يقولون كيفيته كذا وكذا، وقد قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، فما يضاف إلى الخالق فهو يليق به ويختص به، كما أن ما يضاف إلى المخلوق يليق به يليق به ويختص به، وإن اجتمعا في الاسم أو الصفة فإنه سبحانه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فإن القول في الذات كالقول في الصفات يحتذى حذوه ويقاس عليه، فتثبت إثبات وجود لا ثبوت تمثيل فيه، فكما أن ذات الباري سبحانه لا تداليها ولا تقاربها ولا تشابهها ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته سبحانه، انتهى. خلاصة ما تقدم من المباحث،